لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحلال، دبل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو قبطلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بقاء حركتها إلى واو أو ياء نحو مودلة. المد المتصل والمنفصل هما مبنان مشبعان مثل الباب الجالس بين القصر والوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت يا ويلتا آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قال سارة لما بشرتها الملائكة بإسحاق متعجبة يا ويلتا هل يعقد أن أنجب ولدا وأنا عجوز آيسة من الحمل والولادة وزوجي شيخ كبير مثله لا يولد له ولد؟ إن هذا مما يثير العجب لأن هذا لم تجد به العادة، ولكن قدرة الله نافذة وأمره غالب جل في علاه. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. قالت الملائكة لسارة كيف تعجبين من أمر الله وقضائه، فالله قدير على كل شيء فلا عجب فيما قضى، رحمة الله وبركاته عليكم يا بيت آل إبراهيم، فبرحمته يصرف عنكم العذاب وببركاته يضاعف لكم ثواب، فهو سبحانه حميد في أسمائه وصفاته وأفعاله كلها لا عيب فيها ولا نقص، ذو مجد وعظمة وكبرياء وجبروت. فلما ذهب عن إبراهيم الروح وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. فلما ذهب الخوف عن إبراهيم من الملائكة لأنهم لم يأكلوا طعامه وبشروه بإسحاق ويعقوب، أخذ يحاول الملائكة في شأن عذاب قوم لوط وإهلاكهم، يريد إمهالهم لعلهم أن يتوبوا. إن إبراهيم لحليم نواه منيب. إن إبراهيم كثير الحلم عن المسيء، ولذلك شفع في قوم لوط لإمهالهم وعدم تعجيل العذاب لهم، ثم هو كثير الدعاء واللجوء إلى الله، يتوب إلى الله في كل حال ويعود إليه في كل أمر، فحلمه عمل أساء من الخلق ودعاؤه فيما يريد من الخالق وتوبته من التقصير. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء ربك وإنه آتيهم عذاب غير مردود. قالت الملائكة يا إبراهيم ادرك مجادلتنا في تأخير عذاب قوم لوط، فقد حل وقت العذاب وحان نزوله بهم، ولا راد لقضاء الله ولا دافع لما أراده، فقد قضى الأمر. ولما جاءت رسلنا لطنسين بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. ولما أتت الملائكة لوطا ساءه مجيئهم وأصابه غم من حضورهم، ولم يكن يدري أنهم ملائكة، وخف عليهم من قومه الأشرار وقال هذا يوم قربة شره مستطير وبلاؤه شديد. فجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخذوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. وأسرع قوم لوط إلى بيته لما رأوا ضيوفه يريدون الفاحشة، ومن عادتهم قبل هذا إتيان الرجال شهوة دون النساء، فقال لوط لهم هؤلاء بناتي تزوجوا بهن فهن أطهر لكم مما تريدون فعله من الفاحشة، قيل هن بنات أمته لأنهن كبناته والرسول للأمة كالأب، ثم قال لهم احذروا غضب الله وعذابه ولا تفضحوني بالإساءة لضيوفي، أليس منكم رجل عاقل يردعه عقله عن هذا الفعل وينهاه عن هذا الذنب؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال قومه له أنت تدري ما لنا حاجة في النساء وإنما رغبتنا في الرجال، فلا تعرض علينا نكاح بناتك. قال لو أن لي بكم قوة لواني إلى ركن شديد. فقال لهم لوط حينما عزموا على الفاحشة يا ليت لي قوة وأنصار معي أو عشيرة مهابة تحميني منكم وأقاتلكم بهم وأمنع ضيوفي منكم. قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك، فاسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. قالت الملائكة لا تخف علينا يا لوط، نحن مرسلون من الله وسوف ينصرنا وينصرك، ولن يتمكن هؤلاء الأشرار من أتانا، فاخرج من قريتك ليلا بأسرتك وخذ من آمن معك من أهلك، ولينظر أحد منكم خلفه فيصيبه العذاب، أما امرأتك الخائنة فسوف يصيبها العذاب مثلما أصاب قومك، إن موعد هلاكهم الصباح وموعد الصباح بالنسبة إلى الليل قريب لا بعد فيه.